بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، حيث تتغشاكم السكينة وتحفكم الملائكة وتتنزل عليكم الرحمات ويذكركم الله سبحانه وتعالى في ملائه الأعلى. مرحبا بهذه الوجوه التي طهرت بالوضوء لله رب العالمين، وبتلك القلوب التي أضيئت بنور التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. فوالذي نفسي وأنفسكم بيده، ما جمعنا مال وما جمعتنا دنيا وما جمعنا وعيد ولا تهديد، إنما جمعنا الله عز وجل على كتابه، جمع محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سنته المباركة. فجئنا جميعا في هذه الليلة المباركة في مجلس من مجالس العلم ومن مجالس الذكر الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث الأمة على تعلم العلوم الشرعية التي من خلالها يتعرف الإنسان كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى. فنسأله جل في علاه أن يجعل هذه الخطوات في ميزان الحسنات. استقبال هذا الشهر المبارك لابد للإنسان أن يستعد له قبل دخوله، وهكذا في جميع العبادات لابد الإنسان أن يتهيأ للعبادة قبل الدخول فيها. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه جل وعلا يمتن دائما وأبدا على عباده المؤمنين، على عباده الموحدين، بمواسم الخير وبمواسم البركة حتى نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن لربنا في أيام دهرنا لنفحات، هذه النفحات تأتينا نفحة بعد نفحة، تذكرنا إذا نسينا وتنبهنا إذا غفلنا، تدعونا للخير وتحثنا عليه وترغبنا فيه، وتحول بيننا وبين سبل المعاصي والشر، ترغبنا في الإقلاع عن المعاصي. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة. وإننا حتى لا نطيل في المقدمة، إننا نستقبل نفحة من أعظم نفحات الخير، نستقبل شهر رمضان، ذلك الشهر الكريم المبارك، هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، هو الشهر الذي يعظم الله سبحانه وتعالى فيه الأجر، ويجز سبحانه وتعالى فيه المواهب، ويفتح سبحانه وتعالى فيه أبواب الخير لكل راغب. شهر المنح والهبات، شهر الخيرات والبركات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، محفوف بالرحمة وبالمغفرة وبالعتق من النيران، كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النيران بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل واختصه سبحانه وتعالى بنزول القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى من فضله، وبيّن سبحانه وتعالى أن من أعظم فضائله أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن. هذه الآيات البينات التي نتعبد بها لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، جعلها الله تبارك وتعالى. هذه الآيات تتضمن سبيل الهداية والفرقان بين الحق والباطل، بين الطاعة والمعصية، بين الإيمان وبين الكفر. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل هذا الشهر من الأخبار الكثيرة التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضائل شهر رمضان، حتى نتعرف على هذه الفضائل ونتعبد لله سبحانه وتعالى قبل أن نتلبث بهذه العبادات، نتعرف على فضلها من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهر كما قلنا عباد الله محفوف بالرحمة وبالمغفرة وبالعتق من النيران، كلنا يحفظ هذه الأحاديث، لكن لابد للإنسان الصادق الذي أخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى أن يتوقف مع هذه الأخبار وتلك الآثار الواردة عن نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه في فضل شهر رمضان. في الصحيحين مثلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية أبواب السماء، وفي رواية أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فتحت أبواب الرحمة إشارة إلى استجابة دعاء الداعين، فكان هذا الشهر هو شهر استجابة الدعاء لمن حقق شروط الإجابة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ذلك ربنا عز وجل بعد أن دعا عباده لسؤاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه دعوة للاستجابة لله ولرسوله ولدينه ولشرعه ولمنهاجه سبحانه وتعالى. فوجب على الأمة أن تخلع رداء الغفلة وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في فرصة، ربما لا تسنح لنا هذه الفرصة بعد هذه المرة، فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، والعبد منا لا يضمن عمره، إنها أنفاس تخرج ولا تدخل أو تدخل ولا تخرج، فكان لابد للعبد العاقل الصيب أن يغتنم هذه الفرصة وأن يجتهد فيها وأن يعمل فيها بجد واجتهاد وأن يشمر لطاعة ربه سبحانه وتعالى. وجب علينا أن نلجأ جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا سبحانه وتعالى فيه على الصيام والقيام وسائر الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وندعوه جل وعلا في هذه الأيام المباركة أن يكشف سبحانه وتعالى ما بنا وأن يردنا سبحانه وتعالى إلى الحق ردا جميلا. كيف نستقبل هذه الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ نستقبلها بالفرح وبالسعادة والبهجة والسرور، لكن أي فرح الذي يفرح المؤمن؟ لا شك أن المؤمن يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، يفرح كلما تلبس بطاعة لله تبارك وتعالى. الفرح بفضل الله عز وجل أن يسر لنا سبحانه وتعالى سبيل الخيرات وأن يصرف عنا سبحانه وتعالى السوء والمنكرات. يعني عندما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا الطاعات نفرح بهذه الطاعات، أن يصرف ربنا سبحانه وتعالى عنا السوء والمنكرات نفرح كذلك بأن الله جل وعلا صرف عنا السوء والمنكرات. فالسعادة الحقيقية هي سعادة القلوب، القلب لا يسعد ولا يطمئن إلا بالله وبطاعة الله سبحانه وتعالى وبذكره جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يسعد الإنسان ولا يسعد القلب إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالأنس بالله جل وعلا، حتى وإن كان الإنسان فقيرا، حتى وإن كان الإنسان لا يملك قوت يومه وليله، لكنه عنده الإيمان بالله تبارك وتعالى، أنس بالله تبارك وتعالى، فلذلك اطمأن قلبه بالله سبحانه وتعالى. وكما هو معلوم أن الفرح فرحان، فرح بالحق وفرح بالباطل، فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وفرح والعياذ بالله بمعصية الله جل وعلا. المؤمن هو الذي يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا ما نظرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرأينا نظائر ذلك كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم يوم أن انتصر عليه الصلاة والسلام على اليهود في يوم خيبر، وصادف ذلك قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه من الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام: ولا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إذن المؤمن عباد الله يفرح بالنصر على الأعداء، ويفرح كذلك بقدوم الغائب، لا سيما إذا كان هذا الغائب من المؤمنين المتقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. المؤمن عباد الله يفرح بالطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن عباد الله كما قلنا يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويفرح كذلك بالنصر على الأعداء كما قال الله سبحانه وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. كذلك يفرح المؤمن إذا ما وفق للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ويفرح كذلك إذا ما تاب الله سبحانه وتعالى عليه، كما فرح كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه بتوبة الله عز وجل عليه، بل فرح المسلمون جميعا بتوبة الله عز وجل على أخيهم على كعب بن مالك وصاحبيه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. المؤمن عباد الله يفرح بالجنة إذا ما استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا هو شأن المؤمن، يفرح بطاعة الله عز وجل، يفرح إذا ما وفق لطاعة الله جل وعلا. ولذلك نرى في المقابل الكافر أو المنافق هو الذي يفرح بمعصية الله سبحانه وتعالى، يفرح الكافر بمعصية الله سبحانه وتعالى. لذلك فرق الله عز وجل في القرآن بين الفرح المحمود وبين الفرح المذموم. الفرح المحمود كما قلنا هو ما كان بطاعة الله سبحانه وتعالى، والفرح المذموم ما يفرح الكافر أو المنافق أو العاصي بمعصيته لله سبحانه وتعالى. المؤمن عباد الله يفرح بمواسم الطاعة، إذا ما أقبلت علينا مثل هذه الأيام لابد وأن نفرح. لماذا؟ لأنها أيام تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، نجتهد ونفعل فيها الطاعات ربما ما لا نفعلها في الشهور الماضية أو الأيام الماضية. نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى إذا ما فتحت أبواب الجنة، وإذا ما غلقت أبواب وأبواب النار، وإذا كذلك ما سفرت الشياطين. يفرح المؤمن وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينادي مناد من قبل الله عز وجل: أن يا باغي الخير أقبل، وأن يا باغي الشر أقصر. أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، أقبل على الصيام، أقبل على القرآن، أقبل على تلاوة القرآن، أقبل على الذكر، أقبل على الصدقة، أقبل على الاعتكاف، أقبل على العمرة، أقبل على الطاعات جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ستوفق بإذن الله جل وعلا. ويا باغي الشر أقصر، اتق الله سبحانه وتعالى. يا صاحب الذنب اتق الله سبحانه وتعالى. فقد وفقك الله جل وعلا لإدراك هذه الأيام فلا بد من أن تستعد لطاعة الله جل وعلا، وأن تنخلع عن هذه الذنوب وعن تلك الآثام التي أبعدتك كثيرا عن طاعة الله سبحانه وتعالى في سنوات مضت. لا شك أن العبد عباد الله يفعل المعصية، أتت هذه الأيام المقبلة بإذن الله جل وعلا، والذي نحن على عتباتها وينتظرها المؤمن عباد الله بشوق إلى الله سبحانه وتعالى، ينتظر هذه الأيام لأنه يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. فيا باغي الخير أقبل على طاعة الله، ويا باغي الشر أقصر عن معصية الله سبحانه وتعالى. المؤمن عباد الله ليس كغيره من الناس، المؤمن له نفس تواقة إلى المعالي التي ترتفع به عن سفاسف الأمور. المؤمن يفرح كما قلنا ونكرر بطاعة الله جل وعلا، يفرح إذا ما وفق لصيام يوم، يفرح إذا ما وفق لقيام ليلة، يفرح إذا ما قرأ ورده من كتاب الله سبحانه وتعالى، يفرح ببره لوالديه، يفرح بذكره لله سبحانه وتعالى، يفرح إذا ما ذهب إلى العمرة، ويفرح إذا ما اعتكف في بيت الله سبحانه وتعالى. كلما فعل طاعة من الطاعات يفرح، لأن الله عز وجل هو الذي وفقه، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختاره جل وعلا ووفقه سبحانه وتعالى، كما اختاركم الله سبحانه وتعالى الآن وأجلسكم سبحانه وتعالى في بيته، ووفقكم الله سبحانه وتعالى إلى سماع الذكر، إلى سماع ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن تجلسوا في هذه البقاع المباركة، وإلى أن تجالسوا هذه الوجوه المباركة والقلوب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. غيرنا عباد الله يفرح، ولكن بماذا يفرح؟ بالباطل، أو يفرح بمعصية الله سبحانه وتعالى. ذم الله عز وجل هذا الفرح في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى مثلا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إنه يفتخر على عباد الله سبحانه وتعالى بأمواله وما شابه ذلك، هذا فرح مذموم يذمه رب العزة تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أيضا: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قال جل وعلا: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع. أخبر الله عز وجل، أخبرنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة، في سورة الكاشفة الفاضحة التي فضحت هؤلاء المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى أن الكافر أو المنافق هو الذي يفرح بمعصيته لله سبحانه وتعالى. فنحن عباد الله باختصار شديد نفرح بقدوم شهر رمضان، وغيرنا أيضا يفرح بقدوم شهر رمضان. نحن نفرح بقدوم رمضان لأنه الشهر كما قلنا الذي تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين. نفرح لأن في رمضان الصيام، نفرح لأن في رمضان القيام، نفرح لأن في رمضان قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، والعبادات متنوعة في هذا الشهر الكريم المبارك. نفرح بهذه الطاعات. غيرنا يفرح برمضان أيضا، لماذا؟ لأن في رمضان مسلسلات، وأن في رمضان أفلام، وأن في رمضان فوازير، وأن في رمضان مباريات ودورات رمضانية وما شابه ذلك. يفرحون برمضان لأنه في رمضان السهر وتضييع للأوقات وتضييع للصلوات وما شابه ذلك، فهؤلاء أيضا يفرحون، لكن شتان بين الفرحين، فرح بطاعة الله عز وجل وفرح بمعصية الله سبحانه وتعالى. فهيا عباد الله نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك. وكما بين الله عز وجل أن من أراد أن يستعد فعليه أن يعد العدة، كما بين الله سبحانه وتعالى من حال هؤلاء المنافقين أنهم ما كانوا أبدا صادقين مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنهم: ولو أرادوا الخروج، يعني بصدق وإخلاص، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلنحذر عباد الله من أن يكون الواحد منا يدخل في هذه العبادة بغير استعداد لها، يدخل على هذه العبادة بغير استعداد لها، بغير صدق وإخلاص، يثبطه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، كما بين الله سبحانه وتعالى. وجب علينا أن نفهم هذه الآية جيدا. كره الله سبحانه وتعالى انبعاثهم، لماذا؟ لأنهم ما استعدوا أصلا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت كذلك إن دخلت في شهر رمضان بغير استعداد لهذه العبادة المباركة يصيبك رب العزة تبارك وتعالى بالتثبيت والخزلان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لابد عباد الله أن نتهيأ لعبادة الله جل وعلا. ولذلك كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يستعدون ويتهيئون لاستقبال شهر رمضان استعدادا حقيقيا، يبدأ ذهنيا بأنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، فكأن السنة كلها رمضان عندهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هؤلاء السلف كانوا يعرفون قدر رمضان، لذلك قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تبارك وتعالى: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. كان من دعائهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ورحمه الله عز وجل. الشاهد من هذه المقدمة أننا لابد وأن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، ونستعد لاستقبال هذه الأيام المباركة بالتوبة والإنابة وكثرة الاستغفار وبكثرة الطاعات حتى ندخل على هذه العبادة. لأن بعض الناس يدخل عليه رمضان ربما يجتهد في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، وبعد ذلك يصاب الإنسان بالكسل والخمول عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أصلا ما استعد بداية لطاعة الله تبارك وتعالى، ما استعد لقيام الليل، ما استعد لصيام النهار، ما استعد لقراءة القرآن، ما استعد لطاعة الله جل وعلا. فإذا ما أردت الخير لنفسك ولا بد أن تستعد من الآن لطاعة الله سبحانه وتعالى. ونترك المجال لأخينا ولشيخنا الشيخ عصام. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من أهله، فإن بلوغ رمضان نعمة كبرى، منحة من الله عز وجل جسيمة، لأن رمضان ضيف كريم، ضيف مضياف يكرم من أكرمه، جعله الله تعالى نفحة من نفحاته. هذه النفحة التي تفضل الله بها على عباده، تفضل بها على عباده المؤمنين ليجدوا ويجتهدوا فيه ويتقربوا إليه بالأعمال الصالحة، ثم يمن عليهم مرة أخرى بأن يتقبلها منهم عز وجل، فإنه شكور يحب الشكر سبحانه، ويشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل. فشهر رمضان شهر جعل الله عز وجل صوم نهاره مغفرة لما تقدم من الذنوب، وجعل قيام لياليه مغفرة أيضا لما تقدم من الذنوب، وجعل فيه ليلة عظيمة العمل الصالح فيها يعادل عمل 83 سنة وبضعة أشهر، ألا وهي ليلة القدر التي شرفها الله وفخمها سبحانه وتعالى، جعل قيامها مغفرة لما سلف وما تأخر من الذنوب، كما ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: بل الليل والنهار وعند الإفطار عتق من النار، زمان رمضان كله زمن للعتق من النار، كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزمان رمضان كله استجابة للدعاء، كما ثبت الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالنهار وبالليل وعند الفطر الدعاء مستجاب، والعتق من النار في جميع زمانه، في جميع زمان رمضان الشريف الفاضل. كما أنه شهر تتضاعف فيه الحسنات، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وشهر رمضان أيضا شهر جعله الله عز وجل تكفيرا لذنوب العباد، تكفيرا لذنوب العباد، لذلك يجد فيه المجدون ويجتهد المجتهدون طلبا لرحمة الله سبحانه وتعالى. بل كل منا دندنته في هذه الدنيا أن يعتق الله رقبته من النار، وأن يرضى عنه سبحانه، وأن يعفو عنه وأن يعافيه. فشهر رمضان فرصة عظيمة، من بلغه الله عز وجل إياه فقد أكرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، قال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان. قال: ركعتان لهذا خير من الدنيا وما فيها. انظر انظر، ركعتان خير من الدنيا وما فيها، لأن من مات انقطع عمله إلا من 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت ما زالت تدب فيك روح الحياة. يقول النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره وأذن لي في ذكره. تأمل هذا الدعاء عبد الله، تأمل هذا الدعاء عبد الله، وانظر في همك، انظر على ماذا تصبح وعلى ماذا تمسي. هل تصبح وتمسي مفكرا في الدنيا، مفكرا في الدنيا فلا يبالي الله عز وجل بك في أي أوديتها هلكت، أم أن همك ليل نهار هو أن يرضى الله عنك؟ همك هو الله، هو الله تعالى ومرضاته عز وجل وطلب الآخرة. كان الأحنف بن قيس رحمه الله شيخا كبيرا، وكان يكثر الصيام، قيل له: إن الصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل، إني أعده لسفر طويل. نعم، الموت، إن للموت لسكرات وما بعده أشد، ويوم القيامة يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم العاقل هو من يستعد له، العاقل هو من يعد له، العاقل هو الذي يجعل دنياه مزرعة لأخرى، العاقل هو الذي ينشغل في الدنيا بإعداد الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، أي زاد الآخرة، أي زاد الآخرة. إذن رمضان نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لمن بلغه إياه، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. فوجب على المؤمن الحريص اغتنام كل لحظة فيه، كل نفس من أنفاسه فيه، لا يضيعه سدى، كحال الذي أكرمه الله بعمرة أو أكرمه بحج، يمكث أياما معدودة في هذه البقاع الطاهرة، فإنه يهيئ نفسه على اغتنام كل لحظة فيها، لا يضيعها، لأنه قد لا يعود إليها مرة أخرى. كذلك رمضان ضيف مضياف، نحن في ضيافته، نحن في ضيافته، قد لا يتكرر، قد لا يأتي عليك رمضان آخر. كم من أخ لنا وكم من حبيب إلى قلوبنا مات ولم يدرك رمضان، مات ولم يدرك رمضان. فقد يكون أنا أو تكون أو يكون أنت، يأتي رمضان الآتي ولا نكون فيه. ضيف مضياف، ضيف نحسن استقباله، نحسن إكرامه ونحن في ضيافته أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان، يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك، قد جاءكم رمضان شهر مبارك، فرض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، تصفد الشياطين وتصفد الشياطين فيه. ليلة من حرم الخير فيها فقد حرم، من حرم الخير فيها فقد حرم. هذا يقول أهل العلم تفتيح أبواب الجنان على حقيقته، وكذا تغليق أبواب النار، وكذا تصفيد الشياطين، وكل ذلك لتعظيم الشهر، لتعظيم الشهر. فالمؤمن يعظم ما عظمه الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يعظم حرمات الله. إيمانيات رمضان، إيمانيات أي الأعمال الصالحة في رمضان، فالعمل الصالح من الإيمان، والعمل يسمى إيمانا كما قال ربنا تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة. ما الأعمال الصالحة، ما الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها العبد لربه في رمضان؟ رمضان عباد الله مدرسة، مدرسة رمضان، مدرسة يدخلها الواحد منا يتعلم ويتربى، يتعلم ويتربى، يتربى إيمانيا وسلوكيا. مدرسة لمدة 30 يوما، مدرسة فيها من الخير ما فيها يتربى فيها العبد. هذه المدرسة يتربى فيها العبد على الإخلاص، لأن الله عز وجل يقول إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم أضافه الله إلى نفسي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. جميع الأعمال الصالحة تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنه يدع يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم لا رياء فيه، الصوم عبادة لا رياء فيها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالصوم يعودك ويربيك على الإخلاص لله في العبادة. فالرياء الشرك الأصغر، يسير الرياء شرك أصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الصيام طريق إلى الخلاص منه، لأنه إخلاص لله تعالى. تصوم لله من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله وحده. فانظر إلى هذا التدريب، درب نفسك وأنت صائم أنك تصوم لله، تخلص في عبادتك لله لمدة 30 يوما، تستحضر هذا المعنى وتمرره على قلبك، تتربع الإخلاص، تتربع على الإخلاص لله. والإخلاص هو الذي من أجله خلق الله العباد. والصوم أيضا يربي العبد على المراقبة، على مراقبة الله تعالى في القول والفعل، وعلى عبادة الله بالإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان مراقبة الله. بإمكانك أن تأكل وأن تشرب في خفاء عن الناس، لكنك لا تفعل، تراقب الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم أمانة فليؤدي أحدكم أمانته. أمانة فيما بينك وبين الله تعالى، تحافظ على صومك، تتحفظ لصومك، كما كان السلف رضي الله عنهم. كان أبو هريرة ومن معه من أصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نحفظ صيامنا. وكان طلق بن حبيب رحمه الله إذا صام جلس في البيت فلم يخرج إلا لصلاة، ويحفظون صيامهم رضي الله عنهم. إذن الصوم يربي على المراقبة لله، على عبادة الله، على الشهود والحضور والمراقبة، كأنك ترى الله. فإن لم تصل إلى ذلك فاعلم أن الله يراك. تدريب، ممارسة. التربية ليست كلاما وليست موعظة وكفى، التربية تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى ضربة، أن تدرب نفسك على الإخلاص لله، أن تدرب نفسك على عبادته بالإحسان، أن تدرب نفسك على الصبر، أن تدرب نفسك على الأمانة. الصوم أيضا مدرسة تهذيبية سلوكية، مدرسة تهذيبية سلوكية. الصوم يهذب لسانك، واللسان هذا معلوم عياذا بالله أن له حصاد خير وله حصاد شر. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الصوم يربي لسانك لمدة 30 يوما، تربي لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أي وقاية وستر. الصوم جنة أي وقاية وستر، قيل من النار، قيل من الآثام، والصحيح أنه وقاية وستر من كل ذلك. الصوم جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن امرؤ قاتله وإن امرؤ قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم لا يرفث، يعني لا يقول كلاما فاحشا. الرفث هو الكلام الفاحش، وقيل هو الكلام عن الجماع ومقدماته. ولا يجهل، يعني لا يفعل أفعال الجهل، ولا يتشبه بالجاهلين سواء في صياح بأسواق أو غير ذلك. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور أي الكذب، والعمل به أي بمقتضاه، والجهل أي أعمال الجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول الله في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. يشهدون يعني لا يحضرون الخنا، مجالس الكذب والغيبة والنميمة، مجالس أعياد المشركين لا يشهدها، لا يحضرها، لا يجالس أقواما بهذا الوصف، إنما يجالس أقواما صالحين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. قوم لا يشقى بهم جليسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصور لمدة 30 يوما أنت لا تفعل ذلك لله، تصدر لسانك عن ذلك حتى يكون لك عادة، حتى يكون لك عادة بعد رمضان إن شاء الله. يرجى لصاحب ذلك أن يكون متحكما في لسانه قبل أن يتكلم، يفكر، ينظر في كلامه هل هو يرضي الله فيمضيه، أم يسخط الله فيمسكه، هذا هو العبد المؤمن الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأعمال الصالحة ومن الإيمانيات في رمضان أن العبد المؤمن وهو صائم، يتذكر نعمة الله عليه، كيف أن الله فضلنا وشرفنا بصوم رمضان. إذا كان صوم اليوم الواحد في سبيل الله يباعد الله به عن النار 70 خريفا. من صام يوما وختم له به دخل الجنة. يعني وانت صايم ختم لك به دخلت الجنة، هذا فما بالك بصوم الفريضة. إذا كان هذا في صوم الفريضة، هذا في صومك. تتذكر كثيره علينا سبحانه. استجاب الله دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. انظر إلى صوم الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يصومون وإلى متى. كان الواحد منا كان الواحد منهم رضي الله عنهم صومهم إلى الغروب وإمساكهم بعد صلاة العشاء، يعني عند الغروب يأكل ويشرب، ومن غروب الشمس إلى العشاء يأكل ويشرب ويأتي شهوته. إذا أذن العشاء أمسك، ليس له ذلك إلا في اليوم الذي بعده. لو نام واحد صايم جاء قبل المغرب ونام، غلبته عيناه ونام، فعل بعد غروب الشمس، قام بعد غروب الشمس، هذا لم يكن له طعام ولا شراب ولا شيء حتى يكون اليوم الذي بعده. الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا أمر ربهم تعالى، لكن منهم من خانته نفسه فوقع على امرأته في الليل، ومنهم من أيضا غلبته عيناك قيس بن صرمة رضي الله عنه، وظل يعمل في حقله بالنهار، فما انتصف عليه النار إلا وغشي عليه رضي الله عنه، فأنزل الله التخفيف رحمة بهم سبحانه. ففرح الصحابة بالآية فرحا شديدا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فانظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وقت إباحة، وقت إباحة ثواب وشراب، وكل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الإيمانيات التي نذكر بها في هذا الباب هو الصلاة. حافظ على الصلاة، على صلاة الفريضة، حيث ينادى بها أي في المسجد، ومن بعد الفريضة تقرب إلى الله بالنوافل، إما الرواتب وإما المطلقة، صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ركعتان الضحى كأجر المعتمر كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر يكتب لك كأنك صليتها مع الإمام حتى ينصرف. ثم بعد ذلك صل لله تعالى، إما في وقت تهجد، يعني بعد نومة تقوم وتصلي لله تعالى مثنى مثنى، ولا تأتي بوتر ثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران بليلة. كذلك أيضا من الصدقة كان السلف يفرح عني ذنوبي، لأن الصدقة يكفر الله عز وجل بها الخطيئات، يكفر الله بها الخطيئات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الأعمال الصالحة أيضا من يسرت له، يا صلى الله عليه وسلم يقول حتى أيضا التي يتقرب فيها العبد لربه سبحانه وتعالى الذكر وتلاوة القرآن، الذكر يلهج لسانك بذكر الله، يلهج لسانك بذكر يلهج لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن، فرمضان هو شهر القرآن، شهر القرآن أي الذي يتقرب فيه العباد بتلاوة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث، في أقل من ثلاث، لكن العلماء في رمضان جوزوا من ثلاث، لأنه زمن شريف فاضل ينتهي، فعلى العبد المؤمن أن يغتنم تلاوة القرآن، تلاوة القرآن. فالقرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع، يأتي يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب يقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. وتلاوة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلام حرف وميم حرف وميم حرف، أن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. قد تلاوة القرآن ساب لليل محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى سلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض على جبريل القرآن، يعرض على جبريل القرآن، وجبريل يسمعه من صلوات الله وسلامه عليه. والسلف رضي الله عنهم كان لهم شأن آخر مع كتاب الله تعالى، منهم من كان يختم في ختمة، منهم من كان يختم في كل يوم ختمة. الإمام أبو بكر شعبة ابن عياش، الله تعالى، الإمام شعبة هذا لما حضره الموت قال: يا بني لا تعصي الله في هذه الحجرة، فإني ختمت فيها لله 12,000 ختمة، فإني ختمت فيها لله حجرة، ما أجمل هذه الحجرة، كأنها من الجنة. البيوت ليست بزينتها وليست بما صرف عليها، البيوت بما فيها من عبادة الله ومن تلاوة الله وذكر الله سبحانه وتعالى، البيوت بما فيها من نزول الملائكة، الملائكة تتنزل لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. هكذا هي البيوت كما ينبغي أن نفهم عباد الله، ينبغي أن نفهم الله تعالى. والله تعالى من كان لا يفارق المصحف، عثمان رضي الله عنه كان المصحف لا يفارق، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وأرضاه. وكان السلف منهم من يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة رضوان الله عليهم جميعا. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. كان الأسود رحمه الله تعالى يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان يختم في غير رمضان في كل 6 ليال. وكان قتادة رحمه الله يختم في كل سبع ليال مرة، والشافعي رحمه الله كان له في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار غير الذي يختمه في الصلوات رضي الله عنه. ومجاهد رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وكان الزهري رحمه الله إذا جاء رمضان يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان فر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم. وكان الثوري كذلك يترك جميع أنواع العبادة ويقبل على القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت رحمها الله تعالى. فالقرآن بمنزلة عظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الأعمال الصالحة أيضا في رمضان التذكير وتعليم العلم، فإن الناس في شهر رمضان يقبلون على المساجد ويقبلون على طاعة الله، ويقل الشر ويكثر الخير، وتكون النفوس مستعدة لطاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الدعاة إلى الله أن يغتنموا هذا الشعور وهذه الدرجة الإيمانية، يذكرون الناس بالله سبحانه وتعالى وبما يجب عليهم، يوضحون لهم عقيدتهم ويبينون لهم معاملاتهم وأحكام دينهم، وكذلك أيضا يحذرونهم من البدع ومن الشر، وما أكثر الشر، من المذاهب المنحرفة والأفكار الرادية. ويكون ذلك إما بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد التراويح أو في ثنايا ركعات التراويح. وهنا مسألة نتكلم عنها سريعا، وهي مسألة الوعظ بين ركعات التراويح. فبعض أهل العلم قال إن هذا ليس من هدي السلف، وبعضهم قال إنه أمر محدث في الدين، وبعضهم جوز. والكلام هنا باختصار شديد أن مسألة التراويح والوعظ فيها أو الكلام فيها في بين الركعات لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن حتى يضبط الكلام ونخرج من الخلاف، فينبغي أن يكون هذا الوعظ ليس في وقت محدد. يعني مش كل أربع ركعات تبقى الكلمة، إنما يخالف مرة بين الأربع ركعات، مرة في الثمان ركعات، مرة بعد انتهاء الصلاة، يوما ويوم، أو يترك مرة يخالف، حتى لا يظن الناس أن هذا من العبادة. يعني لازم الكلمة، لازم الموعظة، حتى لا يظن الناس ذلك وإن ده من العبادة. فندخل بذلك أن يكون الأمر ذنب بالتعبد فيكون من البدع عياذا بالله تعالى. أيضا ينبغي ألا نطيل على الناس، وإن أخرت إلى بعد التراويح فهذا أفضل، حتى لا نحبس الناس وحتى لا نشق عليهم، لأن دي صلاة، صلاة والناس ينصرفون، والذي يريد أن ينتفع يجلس، سيجلس وينتفع. فالأفضل الأفضل أن تكون بعد التراويح، لكن إن كانت في ثنايا الصلاة فلا نكثر على الناس، وتكون الكلمة مما ينتفع به الناس، ومن التنبيه بما الناس عنه غافلون. وكما نقول ينبغي أن يختار للكلمة هذه، يعني يختار لها بعناية، وأن يختار لها الكلمة بعناية لتنبيه الناس وتعليمهم أمور دينهم. هذا باختصار في مسألة الكلمة بين التراويح. وممن قال أنه ليس من هدي السلف الشيخ الألباني والشيخ ابن العثيمين رحمهم الله، والشيخ ابن العثيمين ضبطها بأن من يريد أن يفعل فيكون بعد التراويح، والشيخ الألباني قال بجوازها إذا كانت لعارض، يعني أمر لابد أن ينبه عليه إمام فلينبه، والشيخ ابن الجبرين رحمه الله قال بالجواز وقال لا بأس بها. فيعني للجمع بين هذه الأقوال بين لأهل العلم بما ذكرناه إن شاء الله تعالى، والله المستعان. المسألة الأخرى وهي مسألة التهجد، فبعض الناس أيضا يتكلمون ويقول أنه غير مشروع، بل التهجد مشروع، بل صلي في الليل ما شئت، صلي في الليل ما شئت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، والأفضل أن يصلي الإنسان 11 ركعة، لكن صلي صلاة لمن يصلي صلاة طويلة. فإن أردت أن تصلي بعد ذلك ركعتين ركعتين فلا بأس، صلي ما شئت، وهذا شهر اجتهاد. وذكر المجد الجد ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه لا بأس من عودهم بعد رقدة لصلاة أو غيره، فإنهم يعودون إلى خير، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لبعض المسائل يعني في هذا الباب على الكلام عن الخير. ونختم إن شاء الله بأبيات طيبة لأحد الشعراء الصالحين. خلصوا في حبه فاختارهم ورضي بهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، فسيغنمون عرائسا بعرائص ويبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم ويسمعون من الجليل سلاما، يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما. وآخر يقول لابست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالضر مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لنا إن شاء الله مزيد كلام بإذن الله تعالى، وذلك يوم الأحد إن شاء الله في درس الأحد بمسجد الخلفاء إن شاء الله تعالى، نستكمل الكلام عن هذه الإيمانيات وعن هذا الفضل العظيم، ونتكلم عن أحكام الصوم، والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة سريعا، وإن كان الكلام إن شاء الله عن الأحكام سيكون إن شاء الله يوم الأحد. امرأة ترضع طفلا وأخرى حامل في الشهور الأخيرة، هل عليهم صيام؟ إذا كان ليس عليهم صيام فهل عليهم قضاء؟ وهل نقدا أم إطعاما؟ بالنسبة للمرضع أو الحامل، إن خافتا على جنينهما أو رضيعهما فإن لهما رخصة الفطر، لهما رخصة الفطر والإطعام عن كل يوم مسكينا. والذي يقول بهذا الطبيبة المسلمة الثقة، تقول لها أنت يضرك الصوم أو يضر جنينك أو رضيعك، فعند ذلك لها رخصة الفطر وعليها الإطعام أن تطعم عن كل يوم مسكينا. والأولى خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها خلاف كثير، أنها تؤخر الإطعام وتنظر هل ستستطيع القضاء أم لا، إن لم تستطع فلتطعم. والإطعام إطعام مسكين ويخرج طعاما وليس نقدا، كما قال الله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بالنسبة للاعتكاف، يجوز أن أخرج للضرورة مثل العمل مثلا؟ لا، العمل مش ضرورة. فهنا الإنسان لو كان لا يستطيع أن يلزم المسجد الليالي العشر دون خروج، وكان لابد من خروجه لعمل، فليخرج. فإذا رجع إلى المسجد ينوي اعتكافا للوقت الذي سيقضيه في المسجد. في أوائل رمضان تكون الهمم أعلى من قيام الجماعة ثم تنحدر يوما تلو الآخر ويقل الإيمان ويضعف، فما السبب في ذلك وسبيل العلاج؟ طبعا من كلامك هذا أنت ذكرت العلاج، العلاج أنك تزيد إيمانك. فلا شك أن العبادة إذا وقعت بحضور قلب فإن هذا من الزيادة في الإيمان، زيادة عظيمة. هذه الزيادة تدعو إلى كثير من الطاعات والخيرات والحسنات، فيأتي اليوم الذي بعده إن شاء الله فيكون خيرا من أمس وهكذا. ثم هذا شهر دايما حفز نفسك، لذلك نقول للإخوة من الآن ابدأ فكر في فضائل شهر رمضان، فكر فيما أودع الله فيه. برضو اقرأ عن السلف كيف كانوا يقضون رمضان، كيف كانوا يستعدون رمضان، كيف كانت عباداتهم، كيف كانت عباداتهم. سنشعر أننا يعني في حقارة شديدة جدا بالنسبة لهؤلاء الجبال في العلم والعمل رضي الله عنهم. فنحاول إن لم تكن مثلهم فكن قريبا منهم كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا، فتشبه بهؤلاء القوم، فالله المستعان. كذلك أيضا طبعا هي في مسألة الانتقال من المساجد، وإن ده يروح يصلي هنا وده يصلي هنا ومسائل دي، طبعا الوقت دلوقتي مش هيكفي لذلك، إن شاء الله نستكملها بإذن الله يوم الأحد بإذن الله. يقول نريد كلمة عن رمضان وحر الصيف وكيف نصبر أنفسنا على ذلك وكيف نثبت إن شاء الله تعالى. الله المستعان. اعرف أن العمل يضاعف إذا كانت فيه شدة. من الأسباب التي تضاعف العمل حر الصيف، إنك تصوم في الحر ده يضاعف الثواب. وكان من السلف من يصوم في الحر الشديد، منهم من يبادر الموت ومنهم من يقول لا أضيع أيامي ومنهم من يقول أعده لسفر طويل. من جوع نفسه لله، من جوع لنفسه لله وعطش نفسه لله في يوم شديد الحر أطعمه الله ورواه من الجنة. الله المستعان. وبقى إن شاء الله نتكلم إن شاء الله عن هذه المعاني بإذن الله. في هذه الأيام نرى المغرب يؤذن والشمس لم تغرب بعد، فيما ننصح الناس؟ فالمؤذن يؤذن بدري عن الوقت والشمس لم تغرب. اللي احنا بننصح فيه اللي بيس بالنسبة للمؤذن في المغرب في رمضان، استنى على الأقل نص دقيقة، استنى نص دقيقة على الأقل من اللي انت شايفه، من اللي انت شايفه من وقت النتيجة. ما تتعجلش، وأيضا لا تعجل أنت بالفطر، انتظر انتظر ولو دقيقة ثم أفطر بعدها، لأن وقت النتيجة هذا ليس وقتا صحيحا. مسألة أن الهلال ظهر في بلد النظر عندنا، مع أن هذه البلد نشاركها في جزء من الليل، هو احنا إن شاء الله أحكام نتكلم فيها إن شاء الله في المحاضرة الثانية إن شاء الله. على كل، كما قال أهل العلم لجنة دائمة وغيرهم، يقول الآن أن كل بلد تصوم مع نفسها إذا كانوا يأخذون بالرؤية، لئلا ينشق أهل البلد الواحد على أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون، يعني مع الناس. امرأة عليها أيام من رمضان الماضي فدخل عليها رمضان ولم تقدر أن تصوم هذه الأيام من شدة الحر، ينظر هذه الأيام بسبب الحيض والنفاس. لو إن هي لم تقضي هذه الأيام بدون عذر، يبقى عليها القضاء بعد رمضان، والأحوال أن تطعم مع كل يوم مسكينا. أما لو كان بعذر يبقى تقضيها بعد رمضان إن شاء الله تعالى. أما لو كان الفطر بسبب رضاع أو حمل وزي ما قلناها، يبقى عليها إطعام. الذي عنده التي عندها السكر إذا فطرت في رمضان فماذا عليها بعد رمضان؟ معلم أن هذا المرض منذ فترة طويلة شبه مزمن، يعني هي ما تقدرش، شبه مزمن وما تقدرش على الصوم خالص. لو شبه مزمن ولا تقدر على الصوم تطعم. أنا عامل أعمل في عمل شاق مثل حمل الخرسانة وأدوات البناء، إذا صمت لما استطع أن أعمل، فهل لي رخصة في الفطر وبعد رمضان؟ ماذا جزاء الفطر من كفارة؟ لا، ليس لك الرخصة. المفروض في الدولة الإسلامية إما يجي رمضان ترتب شغل الناس، الشغل الشاق يخلوه بالليل ويوفروا على الناس صيامهم في النهار، فأنت تحاول تشوف لك شغل تاني، تحاول تستعن بالله، تشتغل لك كم يوم وتاخد أجازة الباقي، استعن بالله. أنا وإخواني توعد كلية في رمضان بعد تروح صلاة تهجد جماعة كل ليلة، زي ما قلنا إن شاء الله ما فيهوش حاجة. طيب إن شاء الله بإذن الله لنا لقاء آخر بإذن يوم الأحد مسجد الخلفاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.